مجموع الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضا عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن أشياخنا وإخواننا وأولياء الله أجمعين. اللهم صل على من انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفي ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعرز الخلائق ولو تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. وحياض الجبروت الفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا هو اللهم إنه سرك الجامع الدال عليه وحجابك الأعظم القائم لك بين يديه. اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرم بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وانشني من أوحال التوحيد وأغرفني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها وجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك وحل بيني وبين غيرك وحل بيني وبين غيرك. الله فرض عليك القرآن لرادك إلى بعد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعدد كلمات ربنا التامات المباركات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدل الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية من اندرجت النبيون تحت لوائه فمنه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحيت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطفنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك سلطاننا وأهلك الكفرة أعداءنا وأمنا في أوطاننا ولا تول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار مركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديه وبسيره إليه آمن خوفي وأمكن عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكلي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل سرك ولولاك العظيم عدد ملائكته أن تصلي على سيدنا مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل النبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم عظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والجسد ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا والآخرة يا عظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا أحمد الذي جعلت اسمه متحدا باسمك ونعتك وصورتك الجسمان على صورته والنموذج حقيقة خلق الله سيدنا آدم على صورته وفجرت عنصر موضوع مادة محموله من أنية أنا الله بل حتى إذا جاءه لم يرده شيء ورد الله عنده آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا أحمد القاسم أمداد الخزائن الإلهية على أجناد الدوائر الملكية من لجة قاموس بحر جودك الأعظم الطامحة لشآبيب فيضه قوابل الممكنات في عالم البطون والظهور الذي جعلت اسمه الجامع المفيض ما يزيب رحمات العطايا الراعي برعاية الله والحامي بحفظ الله والكالئ بكلاءة الله متحدا باسمك الأعظم الذي به انتظم أمر العالم واستقام أمر السماوات والأراضين من منك ونعتك وأضعت في عالم التخطيط من التجلي الرحماني صورة هيكل الجسماني مثال انطبعت الكائنات أجمعها بشكل محمدي عنوان للسعادات الأبدية السرمدية على صورة ونموذج الأشياء من رحمة بحر حقيقة خلق الله سيدنا آدم على صورته وفجرت عنصر موضوع مادة محموله روح العالم وآدم آدم ونقطة باء كتب الغيوبات من آنية أنا الله بابك الأعظم وصراطك الأقدس الأقوم السابح في بحار عظمة نور وجهك الدال عليك بك في جميع الحضرات والحيثيات وذجبين في أرض الأنوار واحملني بأناتي على مطية الأسرار واشهدني حتى أتحقق وجدانا وعيانا بل حتى إذا جاءه لم يجده شيء وورد الله عنده وآله وصحبه وسلم تسليما عدد رضاك عنه يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا أحمد المتردي بأردية الكبرياء وأشعة الفردانية الملث بمعاني عظمة سردقات غيب الهوية المتأحد في عين الكثرة المتكثر في عين الوحدة المستوى بقدم الأحدية على عرش الصفات المثنى عليه بلسان جمع الجمع في مهامه الغارات على خط قوس لسان الأزل بمحو الذات بالذات للذات في الذات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين خط الدائرة ونقطة البروج نفتر المثاني وقهرمان العروج العبد الحقاني المتفرد بليس كمثله شيء الأحدي الثاني المتلو عليه بلسان الجمع في حضرة جمع جمعه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم هيهات هيهات وما يعقلها إلا العالمون وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. في أبهى بهائها على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وبهجة النفوس وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج أبواب الفرج وعلى آله وصحبه وسلم.